وحشني بطلع صورته واكلم فيه واساله عن حاله وعن احواله وعامل ايه. لما بيوحشني بطلع صورته واكلم فيه واساله عن حاله وعن احواله وعامل ايه. وبقول له وحشتني جدا وفرقت معايا وفعلا مش قادر عشق ولا عارف حتى خفي. ياه عالدنيا لما اتفكرت عندنا ليه على غفلة عن أغلى الناس تبعدنا ليه وفي ثانية تاخد مننا حبايبنا. بحكي معاه ما هو أكتر واحد أنا بعرف أفضفض وياه. وتعدي ساعات وأنا ماسك صورته بحكي معاه ما هو أكتر واحد أنا بعرف أفضفض وياه.